للأم الثلث أربعة، وش يبقى معنا؟ خمسة. الآن الأب لا ورث ميراث تفضيل الذكر الأنثى ولا تسوية الذكر الأنثى ولا نظير لهذا الحكم في الفرائض، يكون هذا أشد مخالف. نعم نعم، أي ما معهن ذكور يعني ما معهن ذكور، يعني إذا صار معهن ذكور صار عصبة في النفس، عصبة بالغير. خرج عن القاعدة الظاهر. لأولى رجل ذكر، الرجل أولى رجل ذكر إذا كان صغير يعطى هذا المال ولا لا؟ ده يعطى المال لأن العلة الذكورية، وأما الرجل فهو بيان بيان للحكمة والعلة، والمعتمد أنه ذكر. التعبير عصبة مع الغير وعصبة بالغير. نعم. الأخوات مع الغير. أي نعم، لأن بالغير ألبى للسببية، فالبنات مع الأبناء والأخوات مع الأخوات صرنا عاصبات بسبب هؤلاء. أما المعية في قولنا عصبة مع الغير فلأنه لا مناسبة بين البنات التي يرثن بالفرض والأخوات، يعني ما في أحد جعل من عصبة إلا الاجتماع مع البنات، ولهذا عبروا بهذا التعبير عصبة مع الغير. اللقيط زواجها الواجد كان على داخل في ولاء أو سبب مستقل؟ مرت علينا يا ابن نور، الوالد اسمه نور؟ محمد نور. طيب مرت علينا هذا في اللقيط. ايه وش قلنا؟ انه وارد صحيح. ايش فقارة النوارد؟ إيش؟ فقارة صحيح النوارد. ماذا قلنا؟ واجد اللقيط اللقيط. الزاد يقول وميراثه وديته لبيت المال. إيه. المذهب؟ أنه لبيت المال. نعم. القول الثاني عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه للاقط. وفي حديث السنن. نعم. تحوز المرأة ثلاثة مواريث. طيب والإشكال هذا يدخل في باب الولاء أو باب مستقل؟ لا سبب مستقل، سبب مستقل. الأسباب اللي ذكرناها ثلاثة. إيش الأسباب اللي ذكرناها في الشرط؟ ثلاثة. نعم. هذا الرابع في شيء خامس. هذا أخذ الشيخ الإسلامي فيه التحالف. الشيخ الإسلام يرى أنه سبب من أسباب الإرث وفيها التآخي، لكن ما تطمئن النفس. هي موجودة ولا لا؟ المعتقة. فصار عندنا ابن وأب. لو ماتت هذه المعتقة عن ابنها وأبيها فمن الوارث بالتعصيب؟ الابن اجزم، والأب بالفرض. كأنك على أرجوحة ما ثبت ثابت. طيب بعض العلماء يقول أن الميراث هنا للابن فقط لأنه لا فرض مع في الولاء، والصحيح أنه أن للأب السدس وللابن الباقي، وأنه في هذه الصورة يكون ميراث بالفرض في الولاء. نعم. مثل إيش؟ نعم. لا نعم صحيح، الرجل الباب. لكن حديث سليمان فيه اختلاف في الروايات، أكثرها على أن الشق إنسان.